بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. وطبعا هذا الحديث جعل له المرقم رقمان 1918 و1919، نبين السبب يعني. قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. طبعا الواو لا تفيد الترتيب، يعني كأنه قال ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم، كذا الأكثر الكشميني لا يمنعكم بسكون العين بغير تأكيد. قال ابن بطال: لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة. فهو الحديث في معنى الترجمة، ولكن لفظ الترجمة حديث يعني أيضا ليس يعني على شرط البخاري، ولكنه أيضا حديث يعني صحيح، ولذلك يعني ترجم به كما ترجم باب لا نكاح إلا بولي، وهذا ليس على شرط الصحيح ولكنه حديث يعني صحيح. قال ابن بطال: لم يصح عند البخاري لفظ الترجمة، فاستخرج معناه من حديث عائشة، وقد روي لفظ الترجمة، وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعا: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. مستطيل يعني الرأس اللي هو الفجر الكاذب، ولكن الفجر المستطير في الأفق اللي هو الأفقي يمينا وشمالا. قال الترمذي: هو حديث حسن. انتهى. قال: وحديث سمرة عند مسلم أيضا، لكن لم يتعين في مراد البخاري، فإنه قد صح أيضا على شرطي حديث ابن مسعود بلفظ: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل يرجع قائمكم الحديث. وقد تقدم في أبواب الأذان في باب الأذان قبل الفجر، وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم ونافع كما أخرجه هنا. فهنا في الواقع حديثان: حديث لعائشة وحديث لابن عمر. فعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ده الحديث الأول. الحديث الثاني: عبيد الله بن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنه. حديث ابن عمر وحديث عائشة اللفظ واحد، ولكن يعني أيضا طريق البخاري واحد. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله اللي هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، وأيضا عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها الحديث. يقول: وأخرج عنه حديث عبيد الله بن عمر عن شيخيه القاسم بن محمد بن بكر ونافع مولى بن عمر كما أخرجه هنا. فالظاهر أن مراده بما ذكره في هذه الترجمة، وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك، وفي حديث سمرة الذي أخرجه مسلم بيان لما أبهم في حديث ابن مسعود، وذلك أن في حديث ابن مسعود: وليس الفجر أن يقول ورفع بإصبعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، اللي هو إشارة إلى الإيه؟ إلى العمود الرأسي يعني من الضوء، حتى يقول هكذا يعني يمينا وشمالا في جهة الإيه المشرق. يقول: وفي حديث سمرة عند مسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا، وفي رواية ولا هذا البيض حتى يستطير. وقد تقدم لفظ رواية الترمذي وله من حديث طلق بن علي كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقوله يهدينكم بكسر الهاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به من السحور، فإنه الفجر الكاذب، يقال هددته أهيده إذا أزعجته، وأصل الهيد بالكسر الحركة. ولابن شيبة ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان، سرحان هو ذنب ذيل يعني، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، وهذا موافق الآية الماضية في الباب قبله، وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحب أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر. أذكر مسألة أخرى وهي إيه؟ أن بعض السلف قال بأن حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال أنه هو انتشار الضوء يعني قبل أن تشرق الشمس، فيجعلون السحور جائز يعني حتى لو انتشر الضوء ما لم تشرق الشمس. فده كلام الأعمش وأبو بكر بن عياش وجماعة من السلف، ولهم سلف يعني من الصحابة، إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، مش لأن طبعا الضوء المستعرض هذا يكون في ابتداء الوقت، يكون الوقت غلس يعني في ظلمة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس وينتهي من الصلاة حين يعرف يعني المصلي جليسه الذي إلى جواره يعني. يقول فروى سعيد المنصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تحسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع، يقول أن الضوء منتشر ولكن الشمس لم تطلع. أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له أخرج فانظر هل طلع الفجر، قال فنظرت ثم أتيت فقلت قد ابيض وسطع، ثم قال أخرج فانظر هل طلع، فنظرت فقلت قد اعترض، قال الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهوة لصليت الغداء ثم تسحرت. قال إسحاق هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق بالقول الأول أقول، هو ظهور الضوء المستعرض وليس انتشار الضوء الإسفار. قال إسحاق بالقول الأول أقول لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قلت وفي هذا تعقب على الموفق يعني ابن قدامة وغيره حين نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم. فكأن مسألة نزاع في الإجماع يعني، ولكن طبعا القول الأول هو الراجح يعني. قوله عن ابن عمر والقاسم بن محمد بالجر عطفا على نافع لا على ابن عمر، لأن عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة، كما ذكرنا هم حديثان وليس حديث واحد، وذلك المرقم أعطى يعني لهذا الحديث رقمان. وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت. الترجمة الثامنة عشرة يقول باب تعجيل السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، ويبدو في خطأ هنا في طبعة السلفية، ولكن الذي أظنه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه، فاللي مع طبعة السلفية يصلح يعني في خطأ مطبعي، كاتب هنا عبد العزيز بن أبي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه، فهو عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه هو أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر مع في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقع قبل طلوع الفجر. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كنا ننصرف أي من صلاة الليل فنستعجل بالصلاة مخافة الفجر، يعني كانوا يخرجون من التراويح يعني يتعجلون السحور يعني قبل أن ينفجر الفجر. قال ابن بطال ولو ترجم له بيان تأخير السحور لكان حسنا، وتعقبه مغلطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقفت عليها. وقال زيد بن منير التعجيل من الأمور النسبية، فإن نسب إلى أول وقت كان معناه التقديم، وإن نسب إلى أخره كان معناه التأخير. وإنما سماه البخاري تعجيلا إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحور الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. في إشكال آخر يعني هنا كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور، هو يدرك الصلاة يعني مش السحور لأنه مش يسحر مرتين يعني، فهو ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، فلعل يعني حصل يعني خطأ من النساخ مثلا، وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى. قول عن أبيه أبي حازم، أشار الإسماعيلي إلى أن عبد العزيز بن أبي حازم لم يسمعه من أبيه، فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي حازم عن سهل، فأدخل رجل بين عبد العزيز بن أبي حازم وبين أبيه، فرواه مصعب الزبيري عن أبي حازم، فأخرج من طريق مصعب الزبيري عن أبي حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي حازم عن سهل، ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبي حازم، وعبد الله بن عامر هو الأسلمي فيه ضعف. أشار إسماعيلي إلى تعليل الحديث بذلك، ضعف رواية البخاري بذلك، يقول ومصعب بن عبد الله الزبيري لا يقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة. يجي واحد حتى لو كان ثقة يخالف مجموعة من الثقات يبقى أيضا شاذ، ولكن لو ضعيف خالف ثقة أو مجموعة من الثقات يبقى منكر، فالصحيح ما في الصحيح يعني. ويحتمل أن يكون عبد العزيز سمع من عبد الله بن عامر فيه عن أبيه زيادة لم تكن يعني فيما سمعه من أبيه، فذلك حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وتارة بالواسطة. وقد يسمع يعني تلميذ يعني عن شيخه يعني بواسطة ثم يقابل الشيخ فيسمع عنه بالسند العالي، فيكون الحديث مروي على الوجهين يعني بالواسطة وبغير واسطة. وقد أخرجه البخاري في المواقيت من وجه آخر عن أبي حازم، فبطل التعليل برواية عبد العزيز بن أبي حازم والله أعلم. قوله ثم تكون سرعتي في رواية سليمان بن بلال ثم تكون سرعة بي، وسرعة بالضم على أن كان تامة، ولفظ به متعلق بسرعة أي ليست تامة، وبالخبر أو قوله أن أدرك، ويجوز النصب أنها خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة. قوله أن أدرك السحور كذا في رواية الكشميني والنسفي والجمهور أن أدرك السجود، وده الإيه من حيث المعنى دي الراجحة يعني اللي يعني الكشميني رواية للبخاري يعني، فيقول كذا في رواية الكشميني أدرك السحور، وللنسفي والجمهور جمهور من رواة الصحيح يعني أن أدرك السجود وهو الصواب، ويؤيده أن الرواية المتقدمة في المواقيت أن أدرك صلاة الفجر، وفي رواية الإسماعيلي صلاة الصبح، وفي رواية أخرى صلاة الغداء هي الصبح أيضا. قال عياض مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من الفجر كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، يعني يصليها بغلس يعني بظلمة. وقال ابن المنير في الحاشية المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات. تنبيه قال المزي ذكر خلف أن البخاري أخرج هذا الحديث في الصوم عن محمد بن عبيد الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز قال ولم نجده في الصحيح ولا ذكره أبو مسعود. قلت رأيت هنا بخط القطب ومغلطاي محمد بن عبيد بغير إضافة، وغلط الصواب محمد بن عبيد الله وهو أبو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ البخاري. ترجمة 19. يقول الإمام البخاري باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قول باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمن الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها، قاله الزين ابن مرير. هشام هنا هو الدستوائي. أنس يقول سبق في المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال قلت لأنس. قوله قلت كم هو مقول أنس، والمقول له زيد بن ثابت، وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت، وأن قتادة أيضا سأل أنس عن ذلك، ورواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن همام، وفي أن أنس قال قلت لزيد. قوله قال قدر 50 آية، أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد، أنه كأنه قال يعني كان قد يعني قدر الوقت يعني بين السحور والصلاة 50 آية، تبقى خبر إيه كان. وجزء النصب أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس، لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر. قال المهلب غيره في تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم قدر حلب الشاة قدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. وقال ابن أبي جمرة في إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، وفي تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتصحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تصحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم، كما يفعل بعض الناس يتصحرون الساعة 12 أو الساعة 1 أو الساعة 2. فالسنة قرب الفجر، أن هذا أتبع للسنة وأرفق بالإنسان، يعني لو تصحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة في السهر. وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشق على بعضهم، ولا سيما من كان صفرويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. قال في الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤكلة، إنهم كانوا بيتصحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يذهب يتصحر معه. وفي الاجتماع على السحور، وفي حسن الأدب في العبارة، لقوله تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد صحرنا نحن والنبي صلى الله عليه وسلم، فالصغير تبع للكبير، ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. وقال القرطبي فيه دلالة أن الفرق من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع انتهى. والجواب أن لا معارضة، بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصة حذيفة سابقة. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت، وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسند أنس بن مالك رضي الله عنهم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.